طيب لو اعتقه وهم في عرفة أو بلغ الصبي وهو في عرفة؟ قالوا كذلك إذا اعتق الصغير العبد في عرفة أو بلغ الصغير في عرفة فإنه تكفي عن حجة الإسلام، لأنه وقف عرفة وهو بالغ ووقف في عرفة وهو حر، فتجزئه كذلك.